يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا مستجيب للداعي جب دعوتي بسراعي وش في جميع أوجاعي يا مرتجى يا رحمن يا مستجيب للداعي جب دعوتي بسراعي وش في جميع أوجاعي يا مرتجى يا رحمن يا مستجيب للداعي جب دعوتي بسراعي وش في جميع أوجاعي يا مرتجى اغفر لعبد مذنب من الخطايا يسكب ما غير مرسولك حاب طه شفيع النيران اغفر لعبد مذنب من الخطايا يسكب ما غير مرسولك حاب طه شفيع النيران مستجيب للداعي جب دعوتي بسراي مش في جميع أوجاعي يا مرتجى يا رحمن يا خالقي يا ربي أنت الذي تعلم بي تغفر خطاي وذنبي يوم تشيب الولدان يا خالقي يا ربي أنت الذي تعلم بي تغفر خطاي وذنبي يوم تشيب الولدان مستجيب للداعي جب دعوتي بسراي مش في جميع أوجاعي يا مرتجى يا رحمن لجيت مكة ساري رفع يدي للباري تزاحمت أفكاري لمن سمعت الأذان لجيت مكة ساري رفع يدي للباري تزاحمت أفكاري لمن سمعت الأذان جب دعوتي بسراي مش في جميع أوجاعي يا مرتجى لمن طرت لي طيبة فضت دموعي هيبة والحال ما يدري به غير العزيز المنان لمن طرت لي طيبة فضت دموعي هيبة والحال ما يدري به غير العزيز المنان واسكى صلاتي واكمل على النبي المرسل نور العباد الأعدال أحمد سلالة عدنان واسكى صلاتي واكمل على النبي المرسل نور العباد الأعدال أحمد سلالة عدنان مستجيب للداعي جب دعوتي بسراي مش في جميع أوجاعي يا مرتجى يا رحمن يا مرتجى يا رحمن يا مرتجى يا رحمن يا مرتجى يا رحمن يا مرتجى يا رحمن